بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله الأخوات وبارك فيكن جميعا، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. الكتاب المقرر كما تعلمنا هو كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكما هو معتاد في أغلب الدروس والدورات أننا قبل أن نخوض في شرح الكتاب لابد أن نأخذ بعض المقدمات المهمة قبل الشروع في هذا الكتاب. وهذه المقدمات ممكن أن أقسمها على مسائل سريعة. المسألة الأولى ما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله، فالعادة جرت أن الشارح يقدم بنبذة عن المصنف تعرف الطالب عليه من باب الوفاء بحق المصنف وأنه قدم لنا هذا العلم النافع. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب شهرته يعني طبقت الآفاق يعني، ولا يحتاج أن نستفيض في شرحه وبيان سيرته رحمة الله عليه. والسبب في ذلك أنه يتكرر معنا ذكر اسمه كثيرا، وأن الكثير من الأخوات قد مر عليها غير ذلك من الكتب التي سبق أن درستها في الدورة أو في غير الدورة. فالشيخ رحمه الله هو صاحب الأصول الثلاثة، صاحب القواعد الأربع ونواقض الإسلام، وصاحب كتاب التوحيد الذي هو يعد تقريبا أشهر كتاب له، كتاب التوحيد. إذن بالنسبة لما يتعلق بسيرة المصنف لا نحتاج أن نتكلم عنها كثيرا، فشهرته تغني عن ذلك. المسألة الثانية ما يتعلق ب مسألة الشبهات عموما وموقف المسلم منها وموقف طالب العلم وموقف السلف من الشبهات. سأتحدث عن موضوع الشبهات خصوصا في هذا العصر الذي نحن فيه، الذي هو لا يوجد عصر من العصور مر على المسلمين مثل العصر الذي نعيشه نحن من حيث كثافة الشبهات والشهوات جميعا. يعني أكثر يعني انحراف الناس يكون عن طريق هذين البابين، إما من باب الشبهة وإما من باب الشهوة. فهذا العصر الذي نحن فيه لا يكاد يوجد له نظير على مر البشرية في كثرة الشبهات التي تثار على الإسلام عموما على جميع الأصعدة، سواء كان في الإعلام أو في الكتب أو على مستوى يعني الندوات والمؤتمرات. الشبهات كثيرة جدا، ثم هذه الشبهات التي تثار على الإسلام منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بالتشريع، ومنها ما يتعلق بالقرآن تحديدا، منها ما يتعلق بالسنة. فالشبهات هذه منوعة ومختلفة، من الشبهات ما هو بدعة، من الشبهات ما هو كفر، ثم مثير هذه الشبهات يختلفون، منهم الكفار، منهم المبتدعة، منهم يعني من هو ظاهره أنه منا وبني جلدتنا ويتكلم بلساننا لكنه يثير علينا الشبهات. فالواقع الذي نحن فيه خطير جدا ومخيف جدا، والانفتاح الذي يعيشه المسلمون سهل على كثير. في السابق كانت الشبهات هذه متراكمة في الكتب، لا يصل إليها إلا من كان عنده اطلاع وثقافة، هو الذي يصل إلى هذه الشبهات. لكن هذا الزمن الذي نحن فيه ما هي مشكلته؟ بضغطة زر، صح ولا لا؟ بضغطة زر يستطيع الإنسان أن يصل إلى آلاف وعشرات الآلاف من الشبهات للأسف الشديد. ثم خطورة هذه الشبهات أنها ليست مثل الشبهات المكتوبة. أنا عندما أقرأ شبهة مكتوبة ككلام لا يكون تأثيرها مثل الشبهات التي تبث عن طريق إنتاج فيلم مثلا أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي أو صور أو تقرير أو وثائق. هنا تأثير الشبهة يكون أقوى. وهناك يعني هناك أناس ليس لهم يعني شغلهم الشاغل هو إثارة الشبهات فقط، لأنهم ماذا يفعلون دائما يعني طريقة أهل الباطل أنهم إذا أرادوا أن يبعدوا الناس عن الحق، هم يعلمون أن هذا الدين حق وأن هذا المنهج حق، ولكن ما يستطيعون أن يبطلوا هذا الحق بحججهم لأنها تكون ضعيفة. فأفضل وسيلة اتخذها أهل الباطل على مر العصور سواء كان مع الإسلام أو قبل الإسلام هي طريقة التشويه والتشويش والتشتيت، بحيث أن يعني فقط يريدون أن يصلوا إلى، حتى كثير من النصارى والمستشرقين يقول نحن لا نريد المسلمين أن يدخلوا في النصرانية، على الأقل فقط أن نخرجهم من الإسلام، على الأقل فقط أن نشككه في دينه. إذا وصلنا لهذه المرحلة هذه تعتبر لهم مكسبا عظيما وتعد يعني ربحا جليلا بالنسبة لهم. فالذي أريد أن أصل إليه أن المصنف صنف هذا الكتاب في زمنه، وكانت الشبهات التي تثار في زمنه هي شبهات ضيقة جدا أو يعني في نطاق واحد، وهو في نطاق توحيد العبودية وما يتصل به من توحيد الربوبية. طبعا هذا أمر عظيم ومهم، وما زالت هذه الشبهات موجودة لا نختلف في هذا، لكن الآن وصلنا إلى زمن يعني بيننا وبين المصنف تقريبا حول قرابة 200 سنة. نحن الآن في زمن يعني نطاق الشبهات أصبح أوسع بكثير، فهناك شبهات تتعلق بالله عز وجل، بالملائكة، بالكتب، باليوم الآخر، بالاعتقاد الغيبي، بالغيبيات عموما، شبهات متعلقة بالقرآن، شبهات متعلقة بالسنة، شبهات متعلقة بالتشريع، شبهات متعلقة بحقوق المرأة، بحقوق الإنسان. يعني الضربات تأتي من كل حدب وصوب، والأعداء شرسون، ليسوا بالأعداء الهينين، يعني أعداء يملكون الإعلام، والإعلام هو سلاح هذا العصر. فهناك قنوات مخصصة لإثارة الشبهات فقط، يعني ليس عندهم شيء فقط إلا إثارة الشبهات وتشكيك الناس في دينهم فقط، ليس دعوة الناس إلى الحق الذي يعتقدونهم، لأنهم لا يملكون أصلا حقا يدعون إليه، وإنما فقط هو محاولة التشويش ومحاولة التشكيك. أصبحت الشبهات الآن على مستوى أوسع بكثير على مستوى الأديان عموما، يعني هناك شبهات تتعلق بفكرة الأديان عموما. فكما قلت قبل قليل أن خطورة هذه الشبهات أنها للأسف الشديد في متناول اليد، يصل إليها الإنسان بضغط الزر من جواله، يصل إلى موقع، يصل إلى مقطع فيديو، يصل إلى مقطع صوتي بسهولة، ويصل إلى جميع الطبقات، يصل إلى الأطفال، يصل إلى المراهقين، يصل إلى الشباب، يصل إلى إلى إلى كبار السن، يصل إلى الرجال، إلى النساء، إلى الجهال، إلى العلماء، إلى المثقفين وغير المثقفين. فثقافة الحجب والمنع والحظر هذه انتهت الآن، لا لم يعد هناك شيء ممنوعا، لم يعد هناك شيء ممنوع، ولم يعد هناك شيء محظور، ولم يعد هناك شيء لا يستطيع أن يصل الناس إليه، كل شيء أصبح الناس يستطيعون أن يصلوا إليه، كل شيء. فلما أشرح هذا الواقع، والجميع يعرف هذا الواقع، ليس من باب التيئيس أو القنوط أو أن الإنسان يعني يستسلم، لا، لكن لابد أن يعرف الإنسان واقعا، لابد أن هذا الواقع الذي نعيش فيه خطير جدا، و يعني إذا لم يعني يوفق الله عز وجل الإنسان للثبات والهداية فإن الشبه كثيرة وتلف بالإنسان من كل صوب. فما هو الحل؟ الحل هو طبعا اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به والتسلح بسلاح العلم كما سيأتينا في هذا الكتاب، التسلح بسلاح العلم. نحن في زمن من لم يكن عنده علم ضاع، ضاع، قد يصل إلى الإلحاد، قد يصل إلى الانسلاخ من الدين بالكلية، لأن الشبه كما ذكرت لكم متنوعة. ويعني الإنسان عندما يكون ليس عنده حصانة، خصوصا مع الوقت الذي نحن فيه، يعني التعليم لا يحصن الطلبة جيدا، هناك ضعف في التحصين الشرعي، فعندما تأتي الشبهة لإنسان خاوي القلب ضعيف الإيمان، قليل العلم، ضئيل الاطلاع، لم يتربى تربية إيمانية قوية، فمثل هذا أدنى شبهة تعرض عليه ينحرف. كما قال الشيخ سلام تيمية يقول إن كثيرا من الناس من المسلمين والمؤمنين من إذا شككوا شكوا، مجرد أن يشكك قد يشك. أضف إلى هذا قضية يعني العولمة، وأن الدنيا كلها الآن أصبحت كالقرية الواحدة، قضية احتكاك المسلمين بالكفار والسفر إليهم والاحتكاك بهم وجلبهم إلى بلاد المسلمين، حيث الآن لم يعد هناك تمايز أصلا بين بلاد المسلمين وبين بلاد الكفار، فهذا الأمر سهل كثيرا انتشار الشبهات، وأثرت في كثير من المسلمين الأسف الشديد، ليس بسبب يعني ضعف الإسلام، بل بسبب ضعف المسلمين أنفسهم الذين لم يتحصنوا. فشيء طبيعي أن الإنسان عندما يكون خاوي القلب ليس عنده شيء من الإيمان إلا ما تعلمه في الابتدائية، وليس عنده شيء من العلم إلا يعني أشهد أن محمد رسول الله كذا فقط بالألفاظ، فهذا شيء طبيعي أنه إذا سقط في بيئة أو سافر إلى الخارج أو سقط على موقع من المواقع أن ينحرف بسهولة، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. فالباطل عندما يأتي إلى قلب خاوي ليس فيه شيء يتمكن بسهولة. ومما يذكر في هذا الباب أن ابن القيم رحمه الله كان يشتكي لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كثرة الشبهات التي يعرضها أهل الباطل، فنصحه بنصيحة، قال له: لا تجعل قلبك كالإسفنجة التي تمتص الماء وتمتص كل شيء يسكب عليها، ولكن اجعل قلبك كالزجاج أو كالمرآة التي ترى الشيء من خلفها ولا تدخله إلى داخلها، أو كما قال رحمه الله. ف يعني إذا أضيف إلى هذا أن القلوب ضعيفة وأن الشبه خطافة كما قال السلف رحمه الله، لذلك كان السلف يحذرون كثيرا من مجالسة أهل الباطل، يحذرون من مجالسة الكفار والمبتدعة والملبسين، حتى ولو كان هدفه مجرد الاطلاع والفضول. هما الذي ضيع الشباب وضيع الشابات هو هذا، حب الاطلاع والفضول. يقول: أنا أريد أن أقرأ في التوراة، أريد أن أقرأ في الإنجيل، أريد أن أعرف ماذا يقال في هذه الكتب، أريد أن أدخل مواقع العلمانيين، وأريد أن أدخل مواقع النصارى فقط من باب الاطلاع، أريد أن أعرف ماذا يقولون. هذا الاطلاع وهذه الرغبة التي قد تكون في البداية بريئة هي التي ضيعت الشباب والشابات، لأنه يدخل على قلب خاوي. فلما كان السلف رحمه الله يحذرون من مجالسة أهل الباطل، ليس لأن الإسلام ضعيف أو لأن الحق الذي عندنا ضعيف، لا، لكن لأننا نحن ضعيفون. فغالب الناس ليس عنده إيمان، ذاك الإيمان القوي، وليس عنده ذاك العلم الراسخ الذي يستطيع به أن يرد على الشبهات. لذلك أهل العلم يشترطون لمن سيسافر إلى بلد الكفر ويخالطهم ونحو ذلك، يشترطون أن يكون عنده إيمان يردعه من الشهوات، وأن يكون عنده علم يستطيع به أن يرد على الشبهات. فإذا كان عنده نقص في هذين الاثنين سهل انحرافه والعياذ بالله. وقصص السلف في التحذير من مجالسة أهل الباطل كثيرة جدا، وهناك كتب تتكلم عن هذا الأمر، وكانوا يبالغون في هذا أشد المبالغة. يعني والعجيب أن القصص التي وردت عن السلف رحمه الله في الخوف على أنفسهم من الزيغ، وهم أئمة في الدين، كانوا يخافون على أنفسهم، يخافون على أنفسهم من مجالسة أهل الباطل من أن ينحرفوا. أحد السلف، أظنه ابن سيرين أو أيوب، أحد السلف جاءه رجل مبتدع فقال: يا فلان، يعني أريد أن، هذا مبتدع، يعني لاحظي أنه مسلم لكنه صاحب بدع، فما ظنك به النصراني أو اليهودي أو العلماني أو الرافضي أو إلى آخره، أو لا أعظم. فجاءه رجل من أهل البدع وقال له يعني أريد أن أجلس معك، فرفض، لأنه يعني يريد، هو يعرف ماذا يريد منه، يريد أن يدخل معه في نقاشات، هو لا يريد أن يأخذ هذه النقاشات. فقال له طيب دعني أقرأ عليك آية. هذا مبتدع يقول لهذا الإمام، يقول أريد أن أقرأ عليك آية من القرآن. قال ولا آية. طيب قرآن، هذا قرآن إذا بشيء، لكن هو يعرف ما هي الآية التي يريد أن ينتقيها، هو سينتقي آية معينة ظاهرها قد يوافق من هذا ويؤولها على تأويله. فقال لا ولا آية، حتى آية ما أريد أن أسمع منك، ما أريد أن أسمع منك. فلذلك يعني كيف يعني بعض العلماء، وهذا أنا صراحة كنت أقوله كثير للإخوة والأخوات، يعني قضية المناظرات التي كانت تصبح المناظرات العلنية، يعني أنا ضدها في الحقيقة، لأني رأيت أثارها السلبية. فيها خير، هناك أناس اهتدوا بسبب هذه المناظرات التي تحصل، سواء كانت مناظرات بين المسلمين أو بين الكفار، أو كانت مناظرات بين السنة وبين الشيعة، أو مناظرات بين المسلمين والعلمانيين، أيا كان هذا نوع المناظرات. ضرر المناظرات يا أخوات على الناس في نظري، في نظر القاصر الله أعلم، أنه أكبر من نفعه. فيه نفع، ما أنكر هذا أنه فيه نفع، لكن ضرره أكثر، ضرره أكثر. وقدر لي أني جلست مع كثير من الإخوة الذين كان عندهم شيء من الانحراف أو الزيغ في المعتقد، أن سبب انحرافهم هو كثرة مشاهدة المناظرات. هذه الحقيقة هي الحقيقة المؤلمة. هذه أول ما بدأت المناظرات، يعني دخلت علينا المناظرات التي كانت تذيعها قناة المستقلة، أو هذه أول ما بدأت موجة المناظرات. ثم بدأت، كانت أول موجة المناظرات كانت مناظرات بين السنة وبين الروافض، ثم بعد ذلك توسعت المناظرات، أصبحت مناظرات بين السنة وبين بين المسلمين والنصارى، بين المسلمين والعلمانيين، بين المسلمين والليبراليين إلى آخره. فأصبح العامي والجاهل والفاسق والفاجر والكل، كل الطبقات، الأم في بيتها والأب في بيته والصغير والكبير والمراهق، يضغط يضع القناة ويشاهد ويسمع الشبهات تلو الشبهات. المصيبة ما هي؟ ما الذي يحصل؟ أن هذا صاحب الباطل عندما يلقي الشبهة، طبعا هناك يكون وقت مثلا نفترض أن رافضي مع السني، فرافضي عندما يعطى وقتا لأجل أن يلقي الشبهة، يأتي السني لأجل أن يجيب على هذه الشبهة، قد ما يوفق للإجابة القوية عن هذه الشبهة، صح ولا لا؟ قد يكون جوابه ضعيفا، قد يكون ليس مستحضرا للجواب عن هذه الشبهة، قد يكون الرافض هذا فاجأه بشبهة لم تكن على باله، المصادر لم تكن متوفرة بين يديه. فما الذي يحصل عندما يجيب هذا الشيخ السني بجواب ضعيف أو لا يجيب مثلا؟ ما الذي يحصل؟ يحصل عند المتلقي الذي يشاهد هذا الشيء، يحصل عنده أثر سلبي كبير، يقول فعلا كلام هذا الرجل صحيح، وبدليل أن هذا الشيخ العالم السني ما استطاع أن يجيب، فتقع شبهة في قلبه. وأعرف أحد الأخوة أنه ذكر لي أنه جلس مع يعني رجل سني، كان سنيا من أهل هذه البلاد التي نحن فيها، وتشيع بسبب المناظرات، بسبب هذه المناظرات، كثرة مشاهدة هذه المناظرات، شاهد كثيرا، ثم بعد ذلك توسع منها إلى مواقع وتشيع. لولا أنه يعني وفقه الله عز وجل وجلس مع رجل من طلبة العلم واستطاع أن يقنعه فرجع. فكثير كثير أسف منهم من وصل إلى الإلحاد والعياذ بالله كانت بدايته المناظرات. نحن ما نقول إن المناظرات هذا علم شريف وعلم عظيم، وتكلم القرآن عنه كثيرا، والأنبياء ناظروا، إبراهيم عليه السلام ناظر، لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الموت، هذه مناظرة. وفرعون كذلك، يعني موسى عليه السلام ناظر فرعون، فالمناظرة موجودة في القرآن الكريم وفعلها السلف، ما ممكن هذا، لكن لم تكن بهذه الطريقة التي يعني مناظرة يشاهدها الملايين. المناظرات التي كانت تحصل في عهد السلف تكون أمام الخليفة في قصر الخليفة، في عقد مجلس خاص يحضره النخب، ما يحضره السذاج والعوام وكل من هب وذب. ثم مناظرات القرآن التي تذكر تكون بحجج دامغة، ما تكون يعني حتى القرآن عندما يذكر الشبهة يجيب عليها، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأحسن تفسيرا. فيقول شيخ الإسلام تيمية وغيره أن كل الشبهة التي جاء أوردها القرآن الكريم أجاب عنها بأجوبة دامغة، لكن من يستطيع أن يأتي بالشبهات ويجيب عليها مثل أجوبة القرآن؟ فلذلك يعني أنصح، والله أنصح نفسي وأنصح الأخوات والإخوة، أن الإنسان يكون على حذر من هذه المناظرات ومن الاطلاع على الشبهات، يكون على حذر جدا. حتى طلبة العلم، حتى المشايخ لا يجب عليهم أن يحيطوا بكل الشبهات. حتى طالبة العلم، يعني قد يقول قائل أو قد تقول قائلة، طيب أنا طالبة علم وأنا ملتحقة بدورة التمهيد لإعداد داعي التوحيد، لابد أن أكون على اطلاع على شبهات أهل الباطل. فأقول ليس كل الناس يصلح لهذا الأمر يا أخوات. من الأخوات من لا تصلح إلا أن تكون فقط داعية بين مجال المسلمين، لا تكلف أن تكون مناظرة، صح ولا لا؟ هل كل الناس يصلحون للمناظرات؟ أحيانا يكون إنسان عالم بحر راسخ وإمام في الدين، لكن ما يصلح للمناظرة. لو جئناه يناظر رجلا من أهل الباطل قد يغلبه، لأن المناظرة تحتاج إلى سرعة فديها، تحتاج إلى استحضار، تحتاج إلى قوة ذاكرة، تحتاج إلى ذكاء ونباه، تحتاج إلى تمعن في كلام الخصم، كيف تقلب الدليل على الخصم، كيف تستحضر. يعني موضوع العلم شيء والمناظرة شيء آخر. فما أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لأن هذا ليس موضوعنا، يعني الموضوع الأساسي، لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الإنسان يكون على حذر، يحذر من الاطلاع على الشبهات، سواء كان هذا الاطلاع عن طريق كتب، أو كان عن طريق مواقع إلكترونية، أو كان عن طريق قنوات فضائية، أو كان عن طريق مناظرات. يحذر، وكل إنسان يعرف قلبه، يعرف قلبه، هل سيستطيع أن يتحمل؟ هل عنده علم؟ ثانيا، هل عنده إيمان؟ ثالثا، هل عنده القوة التي بعض الناس قد ما يتحمل أن يسمع الشبهة؟ أحيانا قد يسمع كلاما هو ما اعتاد عليه، فكثرة سماع الكلام الباطل يا أخوات تمرض القلب، تمرض القلب، القلوب ضعيفة، فكثر باطل مع باطل، يسمع سب، يسمع تنقص، يسمع احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع احتقار للصحابة، فالقلب يظلم، يظلم. هل عندك استعداد على أن تتحمل على هذا الشيء؟ هل عندك قوة على أن تتحمل هذا الشيء؟ أنت تعرف من نفسك هذا الشيء؟ فإذا كنت تعرف من نفسك أنك ضعيف، وأنك لم يخلق الله عز وجل لهذا الشيء، والله عز وجل خلق لهذا الأمر رجالا، اطمئن. خلق الله عز وجل للمناظرة وللمحاججة وللرد على الشبهات، قيض الله عز وجل لهذا الأمر أناسا، لا تخف، هذا الدين لن يضيع. هناك أناس، هناك علماء، هناك باحثون ومتخصصون في هذا المجال، همهم هو التقاط الشبهات والرد عليها، موجود. أما أنت يا طالب العلم ويا طالبة العلم، فأنت في الأصل لست مكلفا بهذا، أنت مكلف بأن تزيل الجهل عن نفسك، وأن تزيل الجهل عن غيرك، وأن تدعو إلى الحق، وأن تحذر من الباطل. وليس كل طلبة العلم يصلح لأن يدخل في هذا المجال، وليس كل طالبات العلم تصلح أن تخوض في هذا المجال. نعم، تطلع على اطلاع إجمالي، تعرف ما هو من هم الرافضة، ما هي العلمانية، ما هي الليبرالية، ما هي المذاهب أخطر المذاهب الموجودة، ما هي أخطر المذاهب الهدامة الموجودة، يعرف عنها. لكن يعني أن يخوض في تفاصيل تفاصيلها وشبهاتها، هذه لا تكون لكل أحد، لا تكون إلا لمن كان من الراسخين وكان يعرف من نفسه القوة والتحمل. وإلا فإن السلامة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. وأحيانا الشبهة قد تعلق في الذهن، تعلق في القلب، يحاول أن يزيلها، يحاول أن يزيلها وما يستطيع. فنسأل الله السلامة والعافية. يعني الأمر ليس بالهين، والشيطان يستدرج الإنسان من باب حب الفضول، من باب حب الاطلاع، من باب فقط معرفة الرأي والرأي الآخر كما يقولون، فيتدرج معه الشيطان من الشبهات أولا تتعلق الأشياء يسيرة ثم يتوسع يتوسع حتى يصل إلى النطاق واسع جدا. كيف؟ أي نعم. يعني إنسان مش متمكن من علم ولا إيمانه. صحيح. هو الحيك والرأي الآخر بدون تفكر. إنما الإنسان اللي بيسمع رأي الآخر لازم أول شيء يوافق مبدأه. صحيح. هناك أمور لا تقبل الرأي ورأي الآخر. صح ولا لا؟ هناك أمور في ديننا لا أقبل فيها الرأي المخالف. أناقش وأناظر وأجادل نعم. وهناك أمور لا تقبل الأخذ والرد. لكن الآن المشكلة يعني هذه القنوات ما تفرق يعني. وهؤلاء الإعلاميون همهم هو الربح المادي وكسب الجماهير وأن يعني يكون برنامج ناجحا فقط حتى يقال أن هذا البرنامج ممتع هذا البرنامج مؤثر ويأتون بكل من هب ودب. ليس عندهم مشكلة حتى أن يأتوا باليهود والنصارى. لكن يعني الشكر لله يعني الأمر محزن جدا. هذا الانفتاح الذي نحن فيه على ما فيه من خير وعلى ما فيه من نفع عظيم. لكن الشر الذي فيه أيضا ليس باليسير. والله المستعان. هذه يعني كانت المسألة الثانية هذه المتعلقة بخطورة الشبهات. ينبغي أن تكون على الذهن وأن الإنسان يحذر دائما من هذا الأمر ويدعو الله عز وجل أن يدعو الله عز وجل بالثبات. وكما تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما تقول عائشة أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا وهو من؟ وهو نبي يوحى إليه وهو نبي يدعو به. تقول هذا أكثر دعائه أكثر ما كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالإنسان دائما يحذفات. نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم. هداية ثبات وهداية توفيق وهداية إرشاد. ليس فقط الهداية العامة بلا، لكن ندعو الله أن يثبتنا على هذه الهداية. والله عز وجل يقول عن نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، الله عز وجل هو الذي ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام. فالثبات في هذا الزمن يعني أمر عظيم جدا، أن يثبت الإنسان على كثرة الشبهات التي يعني تثار حول الإسلام. لو نفتح ملف الشبهات لن ننتهي، لأن الباطل ليس له نهاية. لذلك كان بعض أهل العلم يقول يعني من الخطأ أن نشتغل نحن فقط، يعني يكون شغلنا الشاغل هو الرد على الشبهات. يقول كأننا في موقف ضعيف، وكأننا يعني مساكين نحتاج أن ندافع عن أنفسنا، كأننا متهمون مثل المجرم الذي يكون في المحكمة توجه له إيش التهم: أنت فعلت كذا وأنت تقول كذا وأنت تقول. فقط نحن في موقع الدفاع. فيقول: لماذا نحن دائما نكون في هذه الوضعية؟ لماذا نحن لا نهاجم؟ لماذا لما نكون يعني نحن نشرح الحق ونبين ديننا من دون أن نكون دائما نحن عندنا عقدة نحن من هذا الأمر للأسف الشديد؟ دائما نشعر أننا في موضع إيش؟ موضع التهمة. نحتاج أن ندافع عن أنفسنا، نحتاج أن نبرر عن أنفسنا، مع أنهم ما يفعلونه على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى حقوق المرأة ما يفعلونه هم يعني تشيب له الرؤوس. يعني شكر الله، يعني هو أكثر أمر يحزن في هذا الأمر أن هذه الشبهات يمتلكها أناس يملكون الإعلام، وإعلامنا نحن ضعيف جدا، إعلامنا ضعيف. على كل حال، هذه كانت المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة إن شاء الله تتعلق بهذا الكتاب الذي بين أيدينا. هذا الكتاب اسمه كما تعلمنا كشف الشبهات. وهذا الكتاب يعد من المتون المختصرة المشهورة التي كتبها الشيخ محمد رحمه الله في المعتقد. ويستحسن للطالب أن لا يدرس هذا الكتاب إلا بعد أن يكون قد درس جملة من الكتب قبله، لأن الأصل أن الإنسان يعرف الحق قبل الشبهة. صح ولا لا؟ ليس كما يفعل كثير من الناس الآن يقول: أنا أريد أن أطلع على الباطل حتى أعرف الحق. لا، أولا يعرف الحق وليثبت الحق في قلبك، ثم بعد ذلك إن أردت أن تطلع على الباطل لمصلحة أو لفائدة فلا بأس. فهذا الكتاب من الخطأ أن يدرس للطالب وهو إلى الآن مثلا لم يدرس الأصول الثلاثة مثلا، فلابد أن يكون الطالب قبلها قد ألم بأصول التوحيد، عرف ما هو التوحيد، عرف ما هو الشرك، ما أنواع التوحيد، ما أنواع الشرك، عرف هذه الأمور. طبعا أغلبكم أو كلكم تعرفنا ذلك من خلال دراستكم للكتب السابقة. فمن درست مثلا كتاب الشيخ حافظ الحكمي 200 سؤال وجواب في العقيدة علامة السنة المنشورة، فهذا الكتاب نافع جدا وفيه يعني كفاية لمن أراد أن يعني يتقن المعتقد بكل أقسامه. فعلى الأقل من أراد أن يقرأ هذا الكتاب يكون قبله قد درس الأصول الثلاثة، قواعد أربع، ناقص لام. لو درس قبله بعد كتاب التوحيد فهو أحسن وأحسن، لأن كثير يعني ستمر بنا كثير من المباحث فيها تكرار، فيها تكرار لمن درس تلك الكتب التي ذكرتها. فهناك مباحث متشابهة كثيرا مع الأصول الثلاثة ومع كتاب القواعد الأربع، لكن أظن أن كتاب القواعد الأربع ليس من الكتب المقررة في الدورة، صح ولا لا؟ طيب، هو كتاب صغير جدا في ورقتين، كتاب صغير يقع في ورقتين تقريبا، ممكن تطلع عليه الطالبة لوحدها، وعليه شروحات كثيرة. فعلى كل حال لما تدرس الطالبة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام، ولو درست معه أيضا كتاب التوحيد، فهذه الآن تكون مهيئة ومؤهلة جدا لأجل أن تقرأ هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب من المفترض أن يؤخر. يقال أن هذا الكتاب صنفه المصنف رحمه الله ردا على شبهات أثارها بعض معاصريه، وهو أحد يعني علماء المذهب الحنبلي، لكنه للأسف الشديد كان يعني مخالفا في المعتقد، وكانت عنده أمور نسأل الله يعني يتجاوز عنه وعنه. لكن هو على كل حال هو الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الأحسائي الحنبلي. هذا الشيخ توفي في سنة 1216 من الهجرة، وكانت له يعني حروب مع المصنف الشيخ محمد رحمه الله، حروب يعني طاحنة فكرية، ووصل الأمر أنه رفع أمر الشيخ محمد إلى والي بغداد يغريه بأن يقضي على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتب في ذلك رسائل وكتب في ذلك قصائد. على كل حال يعني كان من خصوم الشيخ، هذا باختصار، كان من خصوم الشيخ، وكان يحذر من الشيخ ومن دعوته رحمه الله. فكتب الشيخ هذا الكتاب ردا على شبهات ابن فيروز، هذا الذي ذكرنا اسمه قبل قليل، ابن فيروز الأحسائي، هكذا الأحسائي، نعم. الله أعلم، يعني المذكور في سيرته أنه لم يرجع، نعم، الذي أعرفه أنه لم يرجع، الله أعلم، الله أعلم. هناك ابن فيروز الأب وهناك ابن فيروز الابن، فخصوم الشيخ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع. هل ابن فيروز من رجع؟ الله أعلم، ما أعرف. وكانت هناك صلة قرابة بينه وبين الشيخ محمد. عبد الله بن فيروز هذا والد محمد، هو ابن عمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني في نسب بينهم، كلاهما من بني تميم، كلاهما من بني تميم، وبينهم مصاهرة، يعني بينهم مصاهرة، لكن يعني الله المستعان اختلفوا في هذا الأمر وحصل بينهم هذه الردود. فكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة كشف الشبهات ردا على شبهاته فيما يقال. هو طبعا ليس هناك شيء صريح في هذا، لكن هو مجرد استنتاج من بعض العلماء. ثم تلاحظين أن الشيخ في هذا الكتاب لم يسمي ابن فيروز، لم يسميه، وإنما عرض الشبهات دون أن يروج له، لأنه أراد أن يكون هذا الكتاب للجميع، واضح؟ أراد أن يكون الكتاب ليس فقط رد على شخص معين، لا، هو رد على منهج، رد على فكرة موجودة، رد على انحراف موجود. هذا الانحراف سواء قال به ابن فيروز أو قاله غيره، هو الشيخ لم يرد هذا، أراد أن يكون الكتاب عاما لجميع المسلمين. هذا السبب الذي لو سلمنا بأنه كتبه ردا على ابن فيروز، فهذا السبب الذي جعله لا يصرح بأنه صنف الكتاب ردا على ابن فيروز، وإنما جعل الكلام عاما، أراد أن ينتفع به الجميع. طيب، طبعا هذا الكتاب كما قلنا هو من المتون العلمية، وكما هو المعتاد في المتون العلمية أن العلماء يعتنون بها شرحا وتحشية وتعليقا وتوضيحا وإلى آخره. فالعلماء رحمه الله كتبوا كثيرا من الشروح والتعليقات، سواء كانت شروح صوتية أو شروح مكتوبة، كثيرة جدا. أشير إلى بعض الشروح على سبيل الإيجاز. من الشروح في ذلك شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو مطبوع في مجلد صغير، شرح الشيخ ابن عثيمين مطبوع في مجلد صغير، جيد، هو شرح جيد مختصر سهل، من الشروح المحررة، يعني ليست من الشروح المفرغة، لا، الشيخ كتبه بنفسه يعني. والشيخ ابن عثيمين معروف في تسهيله للمعلومات. من الشروح النافعة أيضا جيدة شرح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، المفتي الأسبق، ليس المفتي السابق، وإنما المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، له شرح مطبوع في مجلد متوسط. نعم. كذلك من الشروح النافعة الجامعة الشاملة التي تغني عن جميع الشروح، فالله أعلم في نظري. يعني أنا أذكر مجموعة من الشروح، لماذا؟ إذا ما وجدت هذا الشرح تأخذين هذا الشرح، ومن باب المراجع يعني. لكن من أرادت شرحا واحدا فيه كفاية ويغني عن جميع الشروح المطبوعة ونفيس جدا هذا الشرح، يعني هو شرح الشيخ محمد الهبدان، الشيخ محمد الهبدان وفقه الله، من مشايخ الرياض. محمد بن عبد الله الهبدان، هبدان، نعم، بالنون. كتب شرحا على كتاب كشف الشبهات اسمه التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات، مطبوع في دار طيبة بالرياض، دار طيبة، وهو أوسع شرح تقريبا وقفت عليه في حدود اطلاعي القاصر، أوسع شرح موجود، وعبارته سهلة ومليء بالنقولات الجميلة، وكتاب مرتب جدا متعوب عليه، يعني المؤلف يعني وفقه الله تعب على هذا الكتاب واجتهد كثيرا في ترتيبه وتهذيبه وتنسيقه، كلامه متناسق ومرتب ومحرر، والنقلات التي فيه نفيسة جدا، وهو يقع في مجلد ضخم يعني قرابة الأربعمائة صفحة، يعني 380 صفحة مع الفهارس، شرح يعني جميل جدا واسع، وهو الشرح الذي أعتمده في التحضير وفي المراجعة، هو الشرح المعتمد عندي. هذا الشرح أثنى عليه العلماء والمشايخ وقرأوه وزكوه وأثنوا عليه، ممن قرأه وأثنى عليه ثناء عاطرا شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، أثنى على هذا الكتاب كثيرا وغيره من العلماء. أقول هذا ما يتعلق بهذه الرسالة. طبعا مطبوعة هي طبعات كثيرة، طبعات جيف وطبعات سطور وطبعات كثيرة جدا. نعم. لو واحد تعرضنا بشبه وإنت غير قادر عرضها، إيش تصرف السليم؟ الحل في هذه الحالة الإحالة. الإحالة يحيله على من هو أعلم منه، يقول له هذا الكلام الذي قلته أنت أنا عندي يقين أنه كلام باطل وغير صحيح، لكن كيف أجيب عليه أنا ما أعرف، ويحيل على من هو أعلم منه. طبعا مثل هذا الشخص الأصل أنه لا يخوض في نقاش، إذن إذا كان ليس عنده قدرة على الإجابة على الشبهات لا يخوض في نقاش، فليس هناك حل إلا الإحالة وأن ينسب العلم إلى الله عز وجل. قل لا أدري، الله أعلم. وعدم علمه بالجواب عن هذه الشبهة لا يعني أن هذه الشبهة ليس لها جواب، صح ولا لا؟ لا يعني أن هذه الشبهة ليس لها جواب. أنا كوني أنا لا أعلم عن جوابا على هذه الشبهة لا يعني أن هذه الشبهة صحيحة وأنها حق، وإنما هذا اللي نقص فيه أنا ولقصور عندي أنا. طيب، عنوان الكتاب نمر عليه مرورا سريعا، كشف الشبهات. الكشف هو الرفع، و يعني كشف الأمر يكشفه يعني أظهره، ومنه يقال كشف الله به الغمة يعني أظهرها وأزالها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا، يعني أظهرنا عنك غطاءك. فهو الكشف هو الرفع والإزالة ونحو ذلك، يعني أن أزيل الشيء المغطى المختبئ فأكشفه. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأما الشبه هذا المعنى الكشف، وأما الشبهات فهي جمع شبهة، هي جمع شبهة. والشبهة في اللغة العربية مأخوذة من التشابه، من تشابه الشيء. تشابه الشيء لونا ووصفا يقال شبه وشبه، ويقال هذا يشبه هذا يعني يشاكله. فأصل الشبهة مأخوذ من المشابهة. لماذا سميت الشبهة بهذا الاسم؟ لأنها تشبه ماذا؟ أحسنت، تشبه الحق. قال الفيومي رحمه الله، الفيومي صاحب كتاب مشهور جدا في اللغة العربية اسمه المصباح المنير، هذا كتاب جميل جدا صاحبه، سهل هو الكتاب هذا، يشبه كتاب مختار الصحاح لكن أوزع منه وأقوى منه، اسمه المصباح المنير، مطبوع في مجلد. الفيومي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول الشبهة في العقيدة المأخذ الملبس، سميت شبهة لأنها تشبه الحق. انتهى كلامه. سميت شبهة لماذا؟ لأنها تشبه الحق. وقال ابن منظور رحمه الله صاحب كتاب لسان العرب وهو يقع في 20 مجلدا من أوسع معاجم اللغة العربية، يقول الشبهة هي الالتباس. إذن يعني كلمة الشبهة يا أخوات تدور حول تشابه الشيء وأنها تشبه الباطل وأن فيها التباس وأنها يعني فيها غموض ولبس على السامع أو المطلع. طيب، منهج المصنف في هذا الكتاب أنه قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن تمهيد، تمهيد يعني المصنف لن يشرع في ذكر الشواذ مباشرة، لا، من يعني من جمال هذا الكتاب أنه قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول قسم التمهيد، والقسم الثاني قسم الشواذ. التمهيد هذا سيذكر تحته المصنف تقريبا 7 قواعد أو 8 قواعد تقريبا، 8 قواعد تتعلق بالتوحيد والشرك، سيفهم فيها الطالب جيدا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وأنواع التوحيد وأنواع الشرك. هي عبارة عن مقدمات وتمهيد قبل الخوض في ذكر الشبهات، يعني هو من باب التأصيل قبل عرض الباطل. هذا هو القسم إيش؟ الأول من الكتاب. القسم الثاني من الكتاب هو سرد للشبهات التي ستأتي معنا، وهي تقريبا 15 شبهة، 15 شبهة. كل هذه الشبهات متعلقة بالتوحيد، وتحديدا بتوحيد العبودية، وقد يكون منها شيء بتوحيد الربوبية، لكن مجملها في توحيد العبودية. ثناء العلماء عن هذا الكتاب، أثنوا عليه يعني بثناءات كثيرة شعرا ونثرا، ممكن ترجع إليها الطالبة في مقدمة الشرح الذي أثنيت عليه قبل قليل. طيب، كم بقي على أذان المغرب؟ كم؟ 10 دقائق. طيب، طيب، إذن نقف هنا نستعد للصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله نبدأ في الكتاب، نبدأ نعلق على الكتاب. كيف؟ بأصله. كيف يعني كامل بأصله؟ يعني كل في هذه منزل جزء من الكتاب، من الكتاب كامل. والله أختي ما يعني ما أعرف إيش اللي وزع عليكم بالضبط، لكن تظهر عندكم المتن فوق وتحت سطور فاضية، صح؟ نعم. صح؟ أي هذا الكتاب كاملا، هذا المتن بدون شرح، فالسطور هذه الفاضية تحت تكتبين عليها التعليقات والفوائد الإضافية، واضح؟ هنا فهذا الكتاب كاملا الذي معك، هذا المتن فقط بدون شروح. شرح ايش؟ ايوه، ايش فيه؟ تعتمدين لايش تقصدين؟ للاختبار يعني؟ لا لا، يعني كتحضير مش مشكلة، لكن هو كتاب موسع اختي، انا كما قلت لكم هو في 400 صفحة، الكتاب ضخم، ف يعني ممكن الطالب اذا رجعت له الان ممكن تشعر بشيء من التشتيت. طيب، أنا ماذا سأفعل؟ الخير الموجود في هذا الشرح سأنقله لكم، فأنت الأفضل أنك لما تأتين للدرس تأتين بالمتن فقط، ويكون معك القلم وتضيفين في الأسفل الإضافات هذه التي أذكرها. إذا فاتك شيء مما قلته ما استطعت أن تكتبين، ترجعين ليش؟ ترجعين لل... لا لا، تستطيع ترجع مثلا للشرح إذا أحبت. طيب، لكن أقصد الشرح هو طيب ونافع ما في شيء، لكن الشرح موسع، يعني تكون الطالبة على على على احتياط من هذا، يعني أنها حتى ما تقول إن الشرح صعب أو طويل، الشرح واسع، هو يصلح أكثر للمدرس، لأن المدرس هو الذي يحضر منه ويأخذ منه ما يحتاجه الطالب، فممكن تقرأه الطالبة كاملا بعد، لكن الاختبار لا، الاختبار ما راح يكون إلا من المتن فقط، لن يخرج الكتاب عن المتن. إذا أردت تعتمد شرح للمذاكرة يعني؟ نعم. شرح ابن عثيمين. شرح ابن عثيمين. وإذا كان يعني عندك قدرة الكتاب الشرح هذا ما مشكلة، لكن أنا فقط أخاف من التشويش يعني، لأن كتاب موسع 400 صفحة. أي نعم. Qui c'est ça? Non. في شيء اخوان؟ لا وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، نبدأ بحول الله عز وجل وقوته التعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بدأ المصنف كعادة المصنفين سلفا وخلفا بالبسملة، وهذه سنة الأنبياء والسلف. فسليمان عليه السلام كتب كتابه إذا بلقيس مبتدئا بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في أحاديث في أسانيدها نظر، لكن اتفقت كلمة المسلمين على بدء الكتب بالبسملة تبركا بسم الله عز وجل. ولم يضع المصنف مقدمة، بمعنى يعني لم يأتي بخطبة الحاجة ونحو ذلك، وإنما اقتصر على البسملة اكتفاء بها وتبركا بها، ولأن البسملة فيها من الثناء والذكر لله عز وجل ما يكفي. كأن المصنف جعل الكتاب هذا مثل الرسائل التي كانت ترسل في السابق، الرسائل القديمة مثل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، لم يبدأها بمقدمة على ذلك، وإنما دخل بالموضوع مباشرة. قال: اعلم. اعلم رحمك الله، اعلم، العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم. لما يقول اعلم يعني اعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع، يعني علم ليس يقيني، ليس فيه تردد ولا شك. والعلم إذا أطلق في النصوص الشرعية فالمراد به أي العلوم؟ علم الشرعي. إذا جاء لفظ العلم في القرآن والسنة أو أثني على أهله فالمقصود به العلم الشرعي. نص على هذا ابن حجر رحمه الله، قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي. وقال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. قال رحمك الله، رحمك الله هذا دعاء من المصنف للطالب، وفيه من التلطف والشفقة على الطالب والقارئ ما ليس يخفى. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة وأسلوب من أساليب التعليم. وقوله رحمك الله هذه جملة اعتراضية دعائية اعترضت بين اعلم وبين أن. اعلم ماذا؟ اعلم أن التوحيد، التوحيد لغة مصدر يقال وحد يوحد، ماذا؟ وحد يوحد توحيدا، وعلم يعلم تعليما. فوحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، هذا معنى التوحيد. التوحيد لغة في لغة العرب هو جعل الشيء كم؟ واحدا. فإذا جئت وجمعت الشيء وجعلته واحدا فقد وحدته. ومنه توحيد ماذا؟ توحيد الصف، يعني أن نجعله واحدا ليس مفرقا، هذا هو التوحيد في اللغة العربية. وأما معناه في الاصطلاح فهو إفراد الله، التوحيد اصطلاحا إفراد الله بما يختص به، تعريف مختصر وواضح، إفراد الله بما يختص به. فالأمور المختصة بالله عز وجل والتي لا يشارك فيها أحد فيجب أن تفرد الله عز وجل في هذا. فالله عز وجل اختص بالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، فيفرد الله عز وجل في هذا. فإفراد الله بما يختص به يعني أن تعتقد أن مثلا الربوبية أو الخلق والملك والتدبير إلى آخره هذا لا تشرك فيه أحدا وإنما تفرد الله عز وجل فيه. إذن التوحيد الصلاح ما هو؟ إفراد الله بما يختص به. ولما نقول بما يختص به، ما يختص به يشمل ثلاث أشياء: ما يتعلق بالربوبية، وما يتعلق بالألوهية، وما يتعلق بالأسماء والصفات. فبهذا التعريف نكون نحن قد اختصرنا أنواع التوحيد الثلاثة ودمجناها في تعريف واحد، بدلا من أن نقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. إذا عرفتنا التعريف بهذه الطريقة، ماذا شمل من أنواع التوحيد؟ شمل إيش؟ شمل الألوهية، ولم يشمل بالمنطوق الربوبية والأسماء والصفات. عندما أعرف التوحيد وأقول التوحيد هو إفراد الله بالربوبية مثلا، هل هذا التعريف قاصر أم شامل؟ قاصر. لكن أنا أريد أن أعرف التوحيد بتعريف يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، فماذا أقول؟ أقول إفراد الله بما يختص به. بما يختص به الله عز وجل مختص بالربوبية، مختص بالألوهية، مختص بالأسماء والصفات، فتدخل فيها هذه الثلاثة كلها. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الواقع كذلك، فلماذا قال المصنف في تعريف التوحيد قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد، انظر الكتاب، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا التعريف في الظاهر فيما يبدو بادئ الرأي أنه تعريف إيش؟ قاصر، وأنه يختصر على نوع واحد من أنواع التوحيد وهو توحيد إيش؟ الألوهية والربوبية. ونحن نريد أن نأتي بتعريف يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة، فنقول هو صحيح الواقع كذلك أن هذا التعريف مشتمل على نوع واحد، لكن هل خفي هذا الأمر عن المصنف؟ المصنف يعرف هذا الأمر، لكن لماذا هو اقتصر على هذا النوع من أنواع التوحيد؟ أيوة، لكثرة الشبهات التي تقع في هذا النوع من أنواع التوحيد. صحيح، ولأن هذا التوحيد هو أهم إيش؟ أهم نوع من أنواع التوحيد. وهذا أسلوب من أساليب العرب، أنهم إذا تكلموا عن شيء وكان هذا الشيء له أنواع وأقسام فإنهم يخصصونه بالمهم منه، ولا يعني أن هذا الشيء مختص بهذا المهم. يعني مثلا الحج، الآن الحج فيه إحرام، وفيه وقوف بعرفة، وفيه المبيت مزدلفة، وفيه رمي، وفيه طواف، وفيه سعي، صح ولا لا؟ لكن رسول الله ماذا قال؟ قال الحج عرفة. هل معنى هذا أن الحج لا يشتمل إلا على عرفة؟ هل هذا صحيح؟ لا، لكن أهم ركن أركان وأهم نوع من أنواع الحج أو أهم شيء في الحج هو إيش؟ عرفة. كذلك أهم نوع من أنواع التوحيد توحيد العبادة، لذلك اختصر عليه المصنف. نعم، قد تتفق معنا في توحيد الربوبية لكن تختلف معك في توحيد العبادة، لذلك اختصر عليه المصنف. العرب يقولون إنما الناس بنو تميم. الناس الآن فقط بنو تميم، أن هناك قريش وهناك هذيل وهناك جهينة. لماذا يقول الناس بنو تميم؟ لأن بنو تميم كان لهم صولة وجولة وكان لهم ملك، فلهم مزية، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم يعني أشد الناس على الدجال. أسلوب قرآني ونبوي وعربي. أسلوب قرآني وعربي ونبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. هل الدعاء، هل أنواع العبادة محصورة فقط في الدعاء؟ لا، وإنما لبيان أهميته. يقول تقول العرب الناس بنو تميم، وتقول العرب المال الإبل، لأن أشرف شيء كان عند العرب وأغلى شيء كان عندهم الإبل. وهكذا، هذا هو السبب والله أعلم الذي جعل المصنف يعرف التوحيد بنوع واحد من أنواعه. الخلاصة إذن، إذا جاءك سؤال لماذا اقتصر المصنف على تعريف التوحيد بأنه العبادة، فالجواب عن هذا لأنه أهم أنواعه. هذا هو الجواب باختصار شديد. ثم قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. وهو دين الرسل، يعني التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، هذا ليس فقط دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا دين الرسل جميعا، منذ أن أرسل أول رسول البشرية إلى آخر رسول، كلهم دينهم هو هذا إفراد الله بالعبادة الذي أرسلهم الله به إلى عباده. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة ماذا؟ رسولا. ما وظيفته هذا الرسول؟ ماذا يأمر الناس؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه الآية صريحة في أن كل أمة من الأمم وكل من ألفاظ العموم، فلا يستثنى من هذا أحد. كل الأمم، أمم المشرق وأمم المغرب، العرب والعجم والأبيض والأحمر، كل الناس، كل الأمم قد جاءهم رسول، وهذا الرسول وظيفته يقول لهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هناك آيات كثيرة جدا تخبر بهذا. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء ديننا واحد، هذا نص في صحيح البخاري، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا واحد، دين موسى وعيسى وإبراهيم وإلياس وكل هؤلاء الأنبياء والرسل العظام دينهم واحد، دينهم في عقيدتهم في إفراد الله عز وجل العبادة هذا واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء ديننا واحد. وهذا الأمر يا أخوات مدخل عظيم جدا للدعوة. أنت ما تتخيلين تأثير هذا الأمر على الإنسان غير المسلم. عندما تدخلين على الإنسان النصراني أو اليهودي بأن نحن يعني نتبع هذا النبي وهذا النبي ونبيك ونبي فلان، كلهم دينهم واحد، هذه الفكرة تؤثر كثيرا في الدعوة، تؤثر كثيرا في الدعوة. نعم ما أسمع. أي نعم، إن الدين عند الله الإسلام. نعم صحيح، لكن الظاهر أن المقصود بالإسلام هنا ينظر، يعني هل المقصود بالإسلام هنا الدين الإسلام بمعنى العام أم الإسلام بمعنى الخاص؟ الإسلام يعني له أكثر من إطلاق. على كل حال نحن نقول إن جميع الأنبياء دينهم الإسلام، جميع الأنبياء دينهم الإسلام، لكن هذا في الدعوة قد ما يصلح أن نستخدمه، مقام الدعوة يختلف عن مقام التعليم. فأنا عندما أتي عند يهودي وأقول له العيسى عليه السلام كان دينه الإسلام، هذا يستفزه ولا ما يستفزه؟ يستفزه. فالمقام الدعوة، مقام الدعوة أخوان تختلف، وسننبه على هذا إن شاء الله عندما سيأتي في كلام المصنف، أنه سيقول في أثناء كلامه مع في النقاش يقول للمخاطب يا يعني أيها المشرك. فهذا مقام التعليم يختلف عن مقام الدعوة. مقام الدعوة أنا قد أترك بعض الألفاظ حتى تألف هذا الشخص. المهم الذي أريد أن نصل إليه أن في أن هذه القضية، وهي قضية أن الأنبياء جميعا دينهم واحد، وأننا أن معتقدنا واحد، وأن جميع الرسل يدعون إلى شيء واحد، هذا مدخل عظيم جدا على غير المسلمين للدعوة. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. طيب، ثم قال المصنف هذه الفقرة الآن التي سنقرأها، هي عنوان هذه الفقرة، ممكن أن تكتبين على كل فقرة عنوان حتى يسهل فهم الكتاب. عنوان الفقرة القادمة زمن حدوث الشرك، زمن حدوث الشرك وسببه. قال المصنف رحمه الله فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. إذن يقول المصنف أولهم نوح، أول الرسل نوح عليه السلام. ونوح رسول بمعنى أنه بعث إلى أناس بدين جديد. تعلمون كلام أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، يعني آدم عليه السلام طبعا قد يقول قال طيب آدم قبل نوح لماذا نقول إن آدم رسول؟ نقول آدم ليس رسولا وإنما نبي، كما قال عليه الصلاة والسلام وآدم نبي مكلم، نبي مكلم. فنوح عليه السلام هو أول رسول، لأن الناس قبل نوح لم يكونوا في حاجة إلى رسول، وإنما كانوا يحتاجون إلى أنبياء. النبي وظيفة النبي، حتى فقط من باب تقريب الفكرة، النبي وظيفته أشبه ما تكون بالعالم الشرعي، يوجه الناس، يعظ الناس، يذكرهم، يفتيهم، هذه وظيفة النبي. لا يأتي بشيء جديد، يعني لا ينسخ الشريعة السابقة، واضح إخوان؟ لا يأتي مثلا بتشريعات جديدة مخالفة لمن قبله، لا يأتي بكتاب جديد، وإنما يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب السابق. مثل أنبياء من؟ مثل أنبياء بني إسرائيل، مثل أنبياء بني إسرائيل، هم في النهاية كلهم كتابهم ما هو؟ التوراة. طيب، فهذه وظيفة النبي أشبه ما تكون بالعالم في هذه الأمة الإسلامية. أما الرسول لا، الرسول يأتي أحيانا، يأتي بكتاب، يأتي بتشريع جديد، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني جاءهم بتشريعات جديدة. وهذا نعم، وهنا لما في عصر نوح احتاج الناس إلى رسول، لأنه الآن يحتاج، لأنه وقع الشرك، قبله ما كانوا في حاجة، قبله ما كانوا في حاجة إلى رسول، وإنما كانوا يحتاجون إلى أنبياء. هذا طبعا كله على فرض التسليم بأنه يوجد فرق بين النبي وبين الرسول، وإلا كثير من العلماء، أو يعني نقول بعض العلماء، يرى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، المسألة خلافية. المهم، مصنف يقول إن أول رسول أرسل إلى البشرية هو نوح عليه السلام، والدليل على هذا الكلام الذي قاله المصنف، ما الدليل أن نوح أول الرسل من القرآن؟ هاي إخوة، هذا مذكور في الأصول الثلاثة. أيوة، أحسنت. إنا أوحينا إليك، هذا آخر رسول، كما أوحينا إلى نوح، هذا أول رسول، والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. الشاهد بقوله من بعده أنه جعل يعني البداية والنهاية، النهاية عند النبي صلى الله عليه وسلم، والبداية عند نوح. طبعا هنا طبعا قد يشكل قوله والنبيين من بعده، أنه ما قال والرسل من بعده، صح؟ قال والنبيين من بعده، هو الموضوع فيه إشكال، يعني فيه إشكال. والمسألة فيها كلام، يعني عند أهل العلم فيها كلام طويل. المهم، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي بعده، هذا من القرآن. ومن السنة النبوية حديث الشفاعة الذي في الصحيحين، وفيه أن الناس يأتون من نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، انتهى، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هذا الكلام الذي يقوله أهل الموقف، يطلبون من نوح أن يشفع عند من؟ عند الله عز وجل. قال مصنف أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. طيب، هؤلاء كما ذكر المصنف، هؤلاء أسماء ناس صالحين كانوا في زمن نوح، وهذا الشرك الذي وقع هو أول شرك يقع في البشرية، وكان سببه حب الصالحين، كان سببه حب الصالحين. فهم لما أحبوا هؤلاء، هذا الحب استدرجهم حتى وصلوا إلى الغلو. وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون، كانوا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فقدر الله عز وجل أنهم جميعا ماتوا في شهر واحد، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم. هذه القصة باختصار، ممكن ترجعين إلى القصة في الشروح. فصوروا صورة كل رجل في مجلسه. طيب، لماذا فعلوا هذا؟ صوروا، يعني وضعوا إيش؟ صورة زغرابية ولا تمثال؟ تمثال، نعم، صورة تطلق بمعنى تمثال. فصوروا صورة كل رجل في مجلسه. لماذا؟ ما الهدف؟ لأجل إيش؟ نعم، لأجل التذكرة، لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم. يعني إيش؟ إذا رأى إذا أحد منهم مثلا قصر في شيء ينظر إلى صورة فلان فيتذكر أن هذا الشخص كان صالحا وكان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فيرتدع. يعني النية إيش؟ النية صافية، النية صافية. نعم، لكن هكذا الباطل يبدأ بالتدريج. ولم يعبدوهم، يعني في أول الأمر لم يصرفوا لهم العبادة. هذا الجيل الأول الذي فعل هذه الصور لم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر، يعني جاءت أجيال أخرى فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم. لأن طبعا هنا تبدأ طبعا الحكايات والأساطير والخرافات، يبدأ الناس يتكلموا أنها أجدادنا كانوا يفعلون كذا وكذا، يبدأ الكذب. ثم طال الزمان ومات أهل العلم، مات أهل العلم. وهذا للأسف أن الشرك لا ينتشر إلا إذا إيش؟ إذا عدم العلم. إذا عدم العلم وضعف العلم انتشر الشرك وانتشرت البدع وانتشرت المعاصي. وكلما كثر العلم كلما نقص الشر. ذلك من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع العلم ويظهر الجهل. طيب، ومات أهل العلم. فلما خلت الأرض من العلماء، العلماء هم الذين بهم الله عز وجل يثبت الحق، هم مثل الجبال التي تثبت بها الأرض، كما قال ابن القيم عن العلماء، قال: فلولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. طيب، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله. هذا هو الوسواس والخاطرة التي ألقاها الشيطان في نفوسهم. فماذا حصل؟ فعبدوهم. فلما فعلوا ذلك هنا احتاجوا إلى من؟ هنا جاءت الحاجة إلى إيش؟ إلى رسول، يحتاجون إلى رسول. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. هناك سورة كاملة اسمها سورة نوح، السورة كاملة تكلم الله عز وجل فيها قصة. من أراد التوسع ترجع إلى هذه السورة وتقرأ في تفاسيرها وكلام السلف فيها. طيب، إذن سبب وقوع الشرك هنا في هذه القصة ما هو؟ حب الغلو، ليس حب الصالحين، الغلو في حب الصالحين. وإلا حب الصالحين هذه عبادة وتقرب بها، لكن كما قال المصنف في كتابه المشهور كتاب التوحيد، قال فيه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. صحيح، إذا كان الأنبياء نحن منهيون عن أن نغلو فيهم بكلام أو باعتقاد أو بأي شيء، فكيف بالصالحين؟ لذلك الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه مصيبة النصارى، هذه هي. نحن كذلك نحب عيسى عليه السلام وهم كذلك يحبون عيسى، لكن هم ماذا فعلوا؟ غلوا في هذا الحب، غلوا في حب الصالحين، ومن ضمن الصالحين عيسى عليه السلام، عيسى من الصالحين ومن المرسلين في نفس الوقت. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو ما هو؟ الغلو هو الإفراط، الإفراط بالتعظيم. هذا هو الغلو، الإفراط بالتعظيم قولا واعتقادا. ممكن الإنسان يغلو في الاعتقاد، ممكن يغلو في إيش؟ في القول. في القول يعني يقول لهذا الشخص: يعني أنت الولي والصالح وأنت الإمام والعلامة والفهامة، يعني ألفاظ يعني عظيمة جدا ما تصدق إلا على قلة من الناس. هذا نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع الغلو. يعني الآن بعض الناس مثلا يقول عن بعض المشايخ المعاصرين، يقول: هذا شيخ الإسلام والإمام المجتهد المطلق، هذه ألفاظ عظيمة جدا. هذا نوع من الغلو. كلمة شيخ الإسلام ما يعني ما تقال لأي أحد، ما تقال لأي أحد. كذلك كلمة الإمام، فلان الإمام، هذه كلمة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتقد الحجاوي لما قال عن ابن قدامة إنه إمام، مع أن ابن قدامة في المذهب الحنبلي إمام، لكن لأنه أطلقها قال هذه الكلمة ما تقال إلا لمن كان في أمثال أحمد والشافعي ومالك، هؤلاء هم الذين قال لهم أئمة. فكلمة إمام يعني ليست بالسهلة يعني تقال لكل أحد. المهم الغلو قد يحصل في القول وقد يحصل بالاعتقاد، يعني أرفع المخلوق فوق إيش؟ فوق منزلته التي وضعها الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طيب نعم، صحيح صحيح بالدرج يعني. طيب، روى الإمام أحمد رحمه الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول عفوا ليس الحديث رواه الإمام أحمد، هو الحديث الذي ذكرته قبل قليل إياكم الغلو، في البخاري عن ابن عباس قال صارت الأوثان. الآن سيتكلم ابن عباس عن إيش؟ عن تاريخ هذه الأصنام، ماذا حصل لها؟ يعني ابن عباس الآن يقول إن هذه الأصنام التي أو هؤلاء الصالحون الذين كان يعبدهم قوم نوح بقوا إلى زمن العرب. لكن يعني نستمع إلى النص، نسمع نص ثم نعلق عليه. هذا النص في البخاري عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح أين صارت؟ صارت في العرب بعد، يعني بعد ذلك الزمان. أما ود فكانت لكلب، يعني لقبيلة كلب، قبيلة من قبائل العرب بدومة الجندل. أين دومة الجندل؟ أين تقع؟ ها؟ هي في الشمال، هي في شمال الجزيرة العربية. طيب، وأما سواع فكانت لهذيل، قبيلة هذيل معروفة. طيب، التي تربى عندهم من؟ إمام الشافعي. طيب، إمام الشافعي تربى عند هذيل، تعلم منهم فصاحة البلاغة. طيب، هؤلاء هذيل كانوا يعبدون من؟ سواع. طيب، إذن ود أولا كانت عند قبيلة من؟ قبيلة كلب، التي ينسب لها يقال فلان الكلبي نسبة لقبيلة كلب. سواع كان عند هذيل. يغوث كانت لقبيلة مراد، لقبيلة مراد في اليمن. ثم لبني غطيف بالجوف عند سبع. طيب، تكلمنا عن ود وسواع ويغوث، من بقي؟ يعوق كانت لهمدان، يعوق كانت لهمدان، قبيلة همدان في اليمن. طيب، ونسر كانت لقبيلة حمير. هذا تاريخ يعني أن هذه الأصنام انتقلت إلى هؤلاء العرب. كيف؟ نعم، سأتي الكلام عن هذا الآن، سنتكلم الآن كيف انتقلت الأصنام إلى قريش. طيب، إذن هذا النص التاريخي الذي رواه لنا البخاري عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما. طيب، قال المصنف وآخره وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مجمع عليه، والدليل على هذا قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، ثم قال المصنف وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هؤلاء الصالحين الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الذين كانوا في زمن نوح. ثم صارت تماثيلهم أين؟ عند من؟ انتقلت إلى من يا أخوات؟ انتقلت إلى العرب، موزعة على قبائل العرب. كل قبيلة عندهم صنم كبير يعبدونه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وجاء بالإسلام، وتحديدا في عام الفتح، كسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام. ويروي هذا ابن مسعود فيقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، يعني من الأصنام، فجعل يطعنها بعود كان بيده، بعود كان بيده، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكان هذا في يوم الفتح. هذا الذي قصده المصنف عندما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر الأصنام. وتكسير الأصنام هذا أمر كان سلم يحث عليه دائما، ويخبر أنه بعث بتكسير الأصنام، وكان يوصي أصحابه بذلك. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. سبحان الله، هذا الرجل أسلم طبعا رضي الله تعالى عنه، كان على الإيش؟ على الفطرة السليمة. وهذا يحصل سبحان الله كثيرا من الناس لما يتفكر ويتأمل ويدعو الله عز وجل، مع أنه يعني لم يبعث وسلم إلى الآن، لكنه يقول: كنت أظن أن الناس على إيش؟ على ضلالة، لكن ما يعرف، قد يكون ما يعرف ما هو الحق ولا شيء، لكن يقول: مستحيل أن يكون هذا الذي يفعله الناس أنه صواب، لأنه يعني حرك عقله وشغل عقله كما يقولون الآن. كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يقصد من؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت عليه حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني، هذا الآن الشاهد، بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، الحديث. إذن يعني تبين من هذا أن تكسير الأصنام كان من الأمور التي بعث عليها وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل للفقرة القادمة. عنوان هذه الفقرة، نكتب العنوان: بيان بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. بيان بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. قال المصنف: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ويذكرون الله. طيب، هذه الفقرة طبعا نحن كل كما ذكرنا قبل الصلاة أن الكتاب كله ينقسم إلى قسمين: قسم الأول قسم إيش؟ التمهيد، والقسم الثاني الرد على الشبهات. فنحن ما زلنا في التمهيد. الآن المصنف يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس يتعبدون الله عز وجل، ومع ذلك هم كفار أم لا؟ الذين بعثهم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم كفار أم لا؟ كفار. فيريد المصنف من هذا التمهيد أن يصل إلى نقطة سيوضحها بعد ذلك، أن كون الإنسان يتعبد الله عز وجل ويحج ويتصدق ويذكر الله، هذا ليس بشرط وليس بلازم أن يكون مسلما، لأنه قد يكون متلبس بإيش؟ قد يكون متلبس بالشرك أو بالكفر. طيب، إذن لماذا المصنف يقول هذا؟ لأن الذين كانوا في زمانه عندما كان ينكر عليهم الشرك وصرفهم العبادة لغير الله، كانوا يقولون له: كيف تقارننا نحن بكفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام ولم يكونوا يتعبدون لله عز وجل؟ فمصنف بين لهم أن هذا كلام غير صحيح، فالكفار كانوا يعبدون الله عز وجل، يتقربون له بأنواع من العبادات، ومع ذلك هذه العبادات التي كانوا يفعلونها هل جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بالإسلام؟ لا، لأن من شرط قبول العبادة التوحيد. طيب، وهذا الذي جعل المصنف يقول: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. يتعبدون يعني بأنواع من العبادات، ويحجون، يحجون للكعبة. طبعا كان الكفار قريش عندهم حج وعندهم يعني تعظيم للكعبة، فالحج الذي كان عندهم كان على طريقة وعلى ملة من؟ على بقايا دين، على بقايا دين إبراهيم المحرف، فهم كانوا على بقايا دين إبراهيم المحرف. طيب، والدليل على أن أهل الجاهلية كانوا يتقربون إلى الله بأنواع من العبادات آيات كثيرة أو أحاديث كثيرة، منها أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال، وهو أنه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. سبحان الله، هذا النص اشتمل على يعني عبادتين أو ثلاث. كنت نذرت، الوفاء بالنذر عبادة ولا لا؟ عبادة، هذه كان يفعلها أهل الجاهلية، والوفاء بالنذر هذا من عبادات التي أثنى الله عز وجل عليها وقال يوفون بالنذر. طيب، ثانيا أنه يقول نذرت إيش؟ نذرت أن أعتكف. الاعتكاف الذي نحن نفعله الآن تقربا لله عز وجل كان موجودا عند الجاهلية، هذا كلام عمر. أن أعتكف ليلة أين؟ في المسجد الحرام، يعني أيضا هو حريص على هذا المكان، ولا شك أن المكث في المسجد الحرام هذا من أعظم العبادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأن هذا النذر ليس فيه معصية. طيب، إذن هذا النص اشتمل على أمر، وهو أنه فيه دلالة واضحة أن كفار قريش في الجاهلية كانوا يتعبدون لله عز وجل. طيب، نص آخر: قال ابن عباس: كان مشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هذا النص اشتمل على أنهم كانوا إيش؟ لا، لماذا أنا جئت بهذا الحديث؟ يعني ما الفائدة الأساسية من هذا الحديث؟ أن الكفار بجهلية كانوا يتقربون لله عز وجل وكانوا يلبون. التلبية الآن، التلبية ليست عبادة؟ التلبية عبادة، من أعظم شعائر الحج التلبية، صح؟ فهؤلاء الكفار كانوا يلبون الله عز وجل، يقول لبيك لا شريك لك، فيقول صلى الله عليه وسلم: قد يعني يكفي هذا، قفوا عند هذا الكلام، لكن يزيدون يقولون إلا شريكا هو لك. المهم أنهم كانوا يلبون وكانوا يحجون. هذه التلبية متى يقولونها؟ عند الحج. طيب، قال: يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. الطواف بالبيت عبادة ولا لا؟ عبادة. كان يفعلها المشركون في الجاهلية. تقول عائشة: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. تصومه قريش في إيش؟ في الجاهلية. إذن هذا النص أيضا فيه فائدة، أن الصوم كان موجودا، وكان يعني هؤلاء الناس الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويحجون، مع ذلك هذا ليس بمبرر. هذا الذي يريد أن يصل إليه المصنف، أن الذين كانوا في زمانه كانوا يصومون ويحجون ويصلون، فيحتجون عليه بهذه العبادات، أن كيف تشبهنا نحن بهؤلاء؟ بل حتى كانت قريش تتصدق بصدقات، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب نعم صحيح، حتى تورعوا أن يبنوا الكعبة بمال بمال حرام. يعني يا شيخ بدخول الشرك نعود بذلك إلى الجليل. صحيح، يعني الزمن الذي كان فيه الشيخ الناس يعني كانوا يشبهون الأفعال الجهرية بشبه كبير جدا، وهذا قاله الشوكاني، أن وصل الأمر في بعض المناطق في نجد إلى يعني إلى الجاهلية، إلى الجاهلية تماما. نعم. هذا الشيخ محمد بن عبد الله. أيوة إيش فيه؟ هو لأقام الحجة عليهم في نجد. نعم صحيح، يعني هو يعني دعاهم الله عز وجل وأوذي بهذا بسبب هذا الشيء. أوذي كثيرا، لأن يعني كانوا يقولون أن وجدنا آباءنا على أمة. يعني وإن على أثارهم مهتدون، ومهتدون يعني هم يتبعون أباهم، نفس سبحان الله، نفس الحجاج ونفس والأحيان قد تكون نفس البيئة يعني. طيب قال المصنف: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم عليه السلام وأناس غيرهم من الصالحين. هذه الفقرة ممكن أن نعنون لها ببيان شرك الأولين، بيان شرك الأولين. يعني ما هو الشرك الذي كانوا فيه؟ هو هذا، أنهم يقولون أن هؤلاء يشفعوا لنا عند الله وأنهم يقربون إلى الله زلفى. وهذه الفقرة من درس القواعد الأربع تتضح له جيدا. لو رجعت إلى كتاب القواعد الأربع، القاعدة الثانية، تحدث المصنف فيها عن هذه النقطة بالضبط، أن شبهة المشركين في الشرك أنهم يقولون هؤلاء الذين نحن نتوجه إليهم بالعبادة، هؤلاء لم يخلقونا صحيح، لكن لهم منزلة عند الله، فهم بالتالي يقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل، وأنهم سيشفعون لنا عند الله عز وجل. هذا هو السبب الذي جعلهم يعبدون الملائكة وعيسى وأمه وأناس غيرهم من الصالحين. والدليل على هذا قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والدليل أنهم يريدون منهم الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب لماذا عبدوا الملائكة؟ لأن الملائكة أين تعيش يعني، أو أين تستقر؟ في الأصل في السماء، فهم يقولون هؤلاء الملائكة قريبون من الله عز وجل وفي مكان سماوي، فيقولون لهم منزلة عظيمة فلذلك يتقربون إليهم. طيب وأما عيسى وأمه، فيعني عيسى نبي ورسول، ومريم هي أمه البتول التي يعني أكرمها الله عز وجل بهذه الكرامة أنها ولدت هذا المولود دون أب، فيقولون هؤلاء لهم منزلة. لكن هذا الأمر طبعا من جعل الملائكة والأنبياء وساط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الجلب المنافع ودفع المضار وغفران الذنوب وتفريج الكروب، من فعل هذا الأمر فهو يعني كافر والعياذ بالله بإجماع المسلمين، كما قال ابن تيمية بإجماع المسلمين لا يختلف في هذا أحد. وهذا درسناه في نواقض الإسلام في الناقض إيش رقم، من جعل بين الله وساط، أي ناخذ؟ ناخذ ثاني صح؟ وجاكم سؤال عليه في الاختبار، لماذا أفرض المصنف الناخذ الثاني مع أنه يدخل في الأول؟ طيب ثم قال قال المصنف: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم، نكتب عنوان هذه الفقرة بيان السبب الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بيان السبب الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، لأن قريش يعود نسبها إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فهم لما كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم ويفتخرون بهذا الشيء، فهو جدد لهم هذا الأمر، قال لهم يعني لابد أن تأخذوا دين إبراهيم الصحيح، هذا ليس دين إبراهيم، هذا دين المحرف. إبراهيم لم يكن عليه السلام يدعو، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فسلم بعث وأخبرهم أنهم يجب أن تعودوا إلى دين إبراهيم الصحيح، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذا كان الشرك لا يجوز في الملك ولا في النبي والرسول، فغيرهم من باب أولى. طيب، والدليل على أن كفار قريش كانوا على بقايا دين إبراهيم هي العبادات التي ذكرناها نحن قليل، الحاج والصوم والصدقة، هل من أين جاءوا بها؟ هل يمكن أن يأتوا بها من رؤوسهم؟ لا، هذه أمور كانت من بقايا دين إبراهيم. وكانوا قبل عمرو بن لحي هذا الخزاعي، هذا خرج في رحلة من الحجاز، وذهب فيما قيل إلى الشام، فرأى الناس هناك يعبدون الأصنام فأعجبته الفكرة. ويبدو الله أعلم أن الأمر يعني بغض النظر عن قضية هل هو فتن بهذه الأصنام أو رأى أنها فعلا أنها تنفع أو تضر، قضية الربح المادي يعني قد يكون حاضرا عنده، لأن قريش كانت تسترزق من وراء هذه الأصنام. وإلى الآن للأسف يعني في بلدان المسلمين هذه القبور التي تنسب للأنبياء أو للصالحين كم تدخل من وراءها من أموال؟ كثير ولا لا؟ كثير. يأتي الناس السذاج والمساكين والضعفاء يأتون عند هذا القبر، وهذا القبر طبعا ميت لكن عنده سادن خادم، هذا القبر حوله يعني مجموعة من العصابة الذين يستغلون الناس ويقول لهم تعالوا وضعوا أموالكم هنا ونحن سنرفع أمركم إلى هذا الولي، ويدخل وذلك كثير منهم من الأغنياء كله بالصحت. فلذلك قريش كانت تخاف، ما بشك أنها كانت تخاف على اقتصادها، كانت يعني من الأمور التي كانوا يخافون. لماذا هم رفضوا التوحيد؟ لأنهم كانوا يخافون على اقتصادهم، يخافون على مكانة قريش أن تهتز، لأن عندهم 360 صنما حول الكعبة، تأتي العرب إليهم ويعني ينعش التجارة، فهم ما أرادوا أن يذهب هذا كله والعياذ بالله. لذلك من القصص المؤثرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في إحدى مناظراته مع نصراني في كتابه هداية الحيارة من اليهود والنصارى، يقول إنه التقى برجل قسيس من علية النصارى فناقشه بنقاش طويل مناظرة، لما انتهى من النقاش يعني ألزمه ابن القيم بالحجة، فقال له ابن القيم يعني الآن اتضح لك الحق، يعني واضح اتضح لك الحق، لماذا لا تسلم؟ يعني أجاب عن كل الشبهات التي عنده وألزمه في كل شيء، قالوا لماذا لا تسلم؟ فقال كلمة يعني عظيمة جدا ومؤثرة، وهذا هو واقع كثير من رؤوس الباطل، سواء كانوا هؤلاء الرؤوس في اليهود أو في النصارى أو في الروافض المعممين وغيرهم، هؤلاء الرؤوس ما الذي يجعله لا يرجع إلى الحق وهو يعرف أنه على باطل؟ الأتباع الناس هؤلاء البسطاء هؤلاء يظنون أنهم على حق، ما يعرف، يظن أنه على حق، لكن الرأس والمتبوع يعلم أنه على باطل، لأنه بسبب اطلاعه وعلمه يعلم أنه على باطل. فما الذي يجعله لا يرجع؟ من الأسباب التي تجعله لا يرجع الأمر الذي أشار إليه هذا القسيس، أنه قال باللفظ الصريح لابن القيم، يقول ابن القيم وهذا لفظه الذي ينقله كما هو، يقول قال ابن القيم أنا إذا جئت إلى هؤلاء، يعني يقصد به من؟ النصارى، يقصد بالنصارى، يقول مكنوني من أموالهم ونسائهم ورفعوني فوق رؤوسهم، يعني وجاهة اجتماعية وجاهة، فيقول كيف تريد أن أترك هذا كله؟ يعني مفتون بإيش؟ بالدنيا، دنيا، يعني هو الآن يعني الناس يركعون له ويسجدون، تريد الأموال يعطيك الأموال، تريد النساء يخدمون عندك يخدمون، تريد الأولاد كل ما تريد نضعه بين يديك، يعني كأنه إلههم، واضح؟ يعني هو قضية قضية ربحية وقضية قضية اقتصاد تجارة. هو يقول إذا أنا أسلمت، قال هذا ابن القيم، قال إذا أنا أسلمت ودخلت في دينكم من أين أكل؟ يعني القضية هو يريد أن يأكل يعيش فقط، وجد أن هذا باب يدر عليه أموال فدخل، فيقول لك إذا أنا أسلمت سيكون حالي حال المسلمين، يعني حالي إنسان عادي طبيعي، كيف تريدني أترك هذا كله؟ فقال له اتق الله، ما عند الله خير وأرقى. فالشاهد من القصة هذه أن الإنسان يعني من الأشياء التي تصده وترده عن قبول الحق والرجوع من يعني الرجوع إلى الحق أنه يكون مفتون في البيئة التي هو فيها والدنيا التي هو فيها من جاه ومن أموال ومن مجاه ومكان اجتماعي. صحيح، يكون أموال الناس الباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل الله، وهذا الذي منع من أسباب العظيمة التي منعت قريش. قريش كانت في الجاهلية إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الكل في الكل في الجزيرة العربية، الناس كلهم يقصدونهم، كان لهم يعني كانوا يعني يعيشون نشوة الكبر والسيادة، كانوا سادة العرب، كيف تريدنا نترك هذا كله؟ فهذا أمر كان صعب عليهم جدا، وما لقاها للذين صبروا وما لقاها لذو حظ عظيم، والله المستعان. نعم، أين وقفنا؟ فضلا عن غيرهما. نعم، وإلا فهؤلاء المشركون، نكتب عنوان هذه الفقرة، بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. معي يا أخوات؟ قال المصنف وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا الإقرار بهذه الأمور يسمى بتوحيد إيش؟ بتوحيد الربوبية، وهذا جمهور الأمم قد أقرت به، ولم ينكره إلا شواذ الخلق، لا ينكره إلا الشواذ من الخلق، جميع المخلوقين يقرون به، ومن جحده وإنما يجحده عن عناد فقط، يعني هو كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإلا جماهير الخلق بما فيهم اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وكل الأديان وكل الناس باختلاف أنواعهم يقرون بوجود خالق ومدبر لهذا الكون. قال قتادة رحمه الله الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. مرة أخرى قال قتادة الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. وقال ابن قتيبة لست واجدا أحدا إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا، وإن سماه بغير اسمه، يعني ما يهم يسميه الله أو يسميه الرب أو يسميه الصانع أو المدبر أو القوة الخارقة أو المتصرف في الكون، يسمونه بأسماء مختلفة، لكن في النهاية كل الناس يقرون أن هناك أحدا يتحكم بإيش؟ يتحكم في الكون. نحن نسميه إيش؟ الله. غيرنا قد يسميه بأسماء أخرى. تغيير الأسماء هل يؤثر في هذا الباب؟ لا يؤثر هنا، يعني بمعنى أنه في النهاية أنت تقر بوجود شيء فهم أو بوجود أحد يتحكم في هذا الكون. قال ابن قتيبة: لست واجدا أحدا إلا وهو مقر بأن له صانعا ومدبرا، وإن سماه بغير اسمه أو عبد شيئا دونه ليقربه منه عند نفسه أو وصفه بغير صفته، حتى لو والعياذ بالله نسب له ما نسب، لكن في النهاية يقر. وقال المقريزي، هذا له كتاب مشهور جدا في العقيدة اسمه تجريد التوحيد، يقول فيه: توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، كل الخلائق تقر بهذا الأمر. طيب، ثم قال المصنف: فإذا أردت الدليل، نكتب العنوان هنا: بيان الأدلة على إقرار الكفار بتوحيد الربوبية. يكثر في القرآن الكريم استدلال الله عز وجل على الكفار باعترافهم بتوحيد الربوبية على أن يعترفوا بتوحيد إيش؟ الألوهية. يعني يقول لهم دائما القرآن: إذا كنتم تقرون أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم وفعل كل هذا، فيجب عليكم أن تفردوه في إيش؟ في العبادة. طيب، لأن من اعترف بأن الله ربه يجب عليه أن يعترف أنه هو الوحيد الذي يستحق إيش؟ العبادة. يعني هناك تلازم وترابط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال المصنف: إذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني كل هذه الأمور المذكورة في الآية: الرزق، يملك السمع والأبصار، إخراج الحي من الميت والعكس، تدبير الأمور، هم يقرون أن كل من يفعل هذا هو من؟ الله. فقل أفلا تتقون، يعني ألا تخافون الله بما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية؟ فاتقوا الله وأقروا بتوحيد الألوهية. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات. إذن كل هذه الآيات يخبر الله عز وجل فيها أنه متصرف الأرض ومتصرف السماوات، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه، يعني أنه يحمي الخلق ولا أحد يحمي الله عز وجل مستغني عن ذلك. فكل هذه الأمور يقر بها كفار قريش بدلالة هذه الآيات. طيب، نكتب فقط عنوان هذه الفقرة ونقف عليه: بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام. بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام.